كنيته معتزلي، سأل شيخه أبا علي ما تقول في قول سيبويه مقول به مقول به، فقال ما كل داء يعالجه الطبيب. إيش معنى هذا؟ ما كل داء يعالجه الطبيب. ابن جني هذا يسأل شيخه أبا الفتح، فقال له ما تقول في قول سيبويه هذا وهو إمام النحويين مقول به، أي يأتي ماذا يأتي بمثال على إيش؟ على اسم المفعول من كان، ونحن قد تقدم أنه ما يصح، والسيبوي يعني يرى هذا فيقول لا تقول في قول سيبويه مقول به. فقال له ما كل داء يعالجه الطبيب، ما معنى هذا الكلام؟ وأنت ما كل داء يعالجه الطبيب، ما معنى؟ هو الأخذ ملابس كلام يعني غريب. لا لا هو عبر بهذا ولا شيء آخر. يعني مثلا بهذا الكلام أنا قلنا كما أن يعني قلنا كل كلام الثاني أخرجه كما أن هذا لا لا أخطأ على جلالته وإمامته في هذا الفن، إلا أنه أخطأ في هذا الأمر يريد أن يخطئ سيبويه رحمه الله تعالى، فقال له ما كل داء يعالجه الطبيب ولا قد أهل يعالجهم كل داء، ما يستطيعون على هذا ما يصح. يريد أبو علي أن هذا ما هو صحيح. لا بس لا بس بقيتين لم نأخذه أنت. قال رحمه الله تعالى وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر، وهذه مثلة ذلك في الأفعال الناسخة المتقدمة كان مع أخواتها أنها تستعمل تامة. ما معنى التمام؟ فسره المؤلف لقوله أي مستغنية عن ماذا؟ عن الخبر. وهذا هو الصحيح في تفسير التمام، أننا نقول تكتفي بمرفوعها عن ماذا؟ عن منصوبها، أي تستغني بمرفوعها عن منصوبها. هذا هو معنى التمام على الصحيح عندهم، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله تعالى وابن هشام رحمه الله الجميع، يختارون أن معنى التمام أي أنها تكتفي بالمرفوع عن المنصوب، أي تستغني بمرفوعها عن منصوبها. ومعنى النقصان عند هؤلاء عكس هذا، أي أنها إيش؟ لا تستغني بالمرفوع عن ماذا؟ عن المنصوب. هذا معنى النقصان عندهم عكس التمام، لأن التمام عندهم أنها تستغني بالمرفوع عن المنصوب. إذا النقصان عندهم ماذا؟ أنها لا تستغني بالمرفوع عن ماذا؟ عن المنصوب. فهذه هي الأفعال الناسخة الناقصة كان مع أخواتها، يقال لها أفعال ناقصة، يقال لها أفعال ماذا؟ ناقصة، كما تقدم في الأمثلة كلها على الأفعال الناقصة. ما معنى ناقصة عند ابن مالك وابن هشام؟ أي أنها لا تكتفي بمرفوعها عن ماذا؟ عن منصوبها. ما معنى تامة عندهم؟ أي أنها تستغني بمرفوعها عن ماذا؟ عن منصوبها. واضح إن شاء الله، هذا هو معنى التمام ومعنى النقصان. وهذه الأفعال التي تكون تامة تكون بمعاني غير المعاني المتقدمة، تأتي مثل كان الآن تأتي تامة، كيف نعرف أنها تامة؟ قالوا تأتي بمعنى حدث حصل وجد، فإذا كان بمعنى وجد أو حدث أو حصل فهي تكون ماذا؟ تكون تامة، مثل هذه الآية وإن كان ذو عسرة، أي وإن وجد أو حصل أو ثبت منكم ماذا من غرمائكم ذو عسرة، إذا هذه ولا إيش؟ هذه تامة. وأيضا مثل قولك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ ماذا؟ لم يكن. ما كان هنا ناقصة أو تامة؟ تامة. كيف عرفتم هذا؟ لأن بمعنى حدث ما شاء الله إيش؟ كان أي حدث أو حصل، وما شاء الله لم يكن أي لم يحدث أو لم ماذا أو لم يحصل. واضح إن شاء الله. وأيضا قالوا منه قول الشاعر إذا كان الشتاء فأدبئوني فإن الشيخ ماذا يا أخوان يهرمه الشتاء، إذا كان الشتاء فأدبئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. فما هي كان هنا؟ تم، لأن بمعنى إذا حصل الشتاء أو وجد الشتاء أو ثبت الشتاء فماذا؟ فأدفئوني. فكان هنا تامة لأن بمعنى حصل أو وجد أو بقصد وجد أو ماذا أو حدث. فإذا كان الأمر كذلك فكان تكون تامة، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء ماذا معه، أي ثبت الله ولم يكن شيء معه. هذا بالنسبة لتمام كان، واضح إن شاء الله الآن تمام كان. كيف تعرف كان أنها تامة؟ معنى حصل أو حدث أو وجد أو ثبت، فهي تامة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا كان الشتاء فأجزئوني فإن الشيخ يحرمه الشتاء كذلك تامة، وأيضا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة كذلك أيضا تامة، لأنه المعنى إن وإن حصل ذو عسرة فهي تامة. هذا بالنسبة لتمام كان، لأنه كما يقول الشمولي قد يجوز فيها هذا وهذا، أحيانا يجوز في كان هذه في مثال من الأمثلة أن تجعل تامة في نفس المثال وأن تجعل ناقصة، كما قال في قولك كان زيد قائما، وهذا قد يشكل علينا، لكن نحن ماذا قال هذا الأشمولي نقول بعده، قال مثل كان زيد قائما، قال يجوز أن تجعلها ناقصة ويجوز أن تجعلها ماذا تامة، لكن قال أحيانا يتعين النقصان، وذلك إذا كان الخبر معرفة أو ضميرا، إذا كان الخبر معرفة أو ضميرا تعين النقصان، فتقول كان زيد أخاك لا يجوز لنا التمام. لماذا؟ لأن الحال، لأنك تقول في المنصوب هذا حال، والحال كما تقدم معكم في التحفة يكون ماذا نكرة، يكون نكرة لا يكون ماذا معرفة. فعلى هذا عند الأشمولي إن كان الخبر نكرة كان زيد قائما مشتقا نكرة، يجوز أن يعرض أن تكون كان ماذا تامة وأن تكون، فإذا كانت تامة كان زيد فاعل وقائما ماذا حال، إذا كانت تامة، وإذا كانت ناقصة كان زيد ايش اسمه وقائما ايش. هذا المثال قال يجوز له أن تجعل هذا أو هذا، مع أن الأصل هو ماذا يا أخوان فيها أن نقول ناقصة اسم ماذا وخبر، هذا هو الذي نعيبه إن رأينا نحو هذا المثال، لكن قال أحيانا يتعين فيها النقصان، إذا كان الخبر معرفة مثل كان زيد أخاك هل يجوز أن تقول تامة هنا؟ لماذا؟ لأنك إذا قلت تامة ستعرف أخاك إيش، والحل لا يكون معرفة وإنما يكون ماذا نكرة. في هذا المثال كان زيد أخاك يتعين في كان ماذا النقصان، تقول زيد اسمها وأخاك ماذا خبرها وجوبا، كذلك إذا وقع ضميرا الخبر واجبا تكون ناقصة، إذا وقع الخبر ضميرا واجبا تكون ناقصة ولا يجوز فيها التمام. خلاصة هذا يا أخوان أن كان تكون ناقصة متى؟ إذا كان بمعنى حدث حصل وجد، فهي إيش؟ تكون تامة هنا، نعم قلنا نعم، كان يا أخوان تكون تامة إذا كان بمعنى حصل وجد إيش؟ ثبت حدث فهي تامة هنا، كما سمعت من الأمثلة المتقدمة، كما سمعت من الأمثلة المتقدمة ولا نأتي إلى غيرها. كان زيد إياك، واضح. قال رحمه الله تعالى وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر، وهذا يحفظ معنى التمام يا أخوان، هذا هو الصحيح في معنى التمام. وإن كان ذو عسرة إعراب من شرطية ناد كان فعل الماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، ذو عسرة فاعل لأن كان المعنى حصل فهي تامة، وعسرة مضاف إليه ذو مضاف وعسرة مضاف إليه، الشاهد استعمال كان هنا تامة لأن هذه الأفعال قد تكون تامة، ومعنى التمام يستغني بمرفوعها عن منصوبها. أحسنت بارك الله فيك. وما شاء الله كان يا أخي من ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، عندك عمر ما شاء الله كان، ما يعرف هذا المثال ما يكون موصول نعم في محل رفع مبتدا، كان فعل ماض ما شاء الله كان ما شاء نعم، شاء جملة صلة لا محل من الإعراب، وكان فعل ماض كان معنى حصل أو ثبت أو وجد، وفاعله ضمير مستتر فضميره هو ما شاء الله كان هو، والجملة خبر ما والجملة خبر لا الموصولة جملة كان هو. أما شاء هذا فعل العجز شاء يحدث شاءه ما شاءه الله كان ولم يكن وما لم يشأ لم يكن نفس الكلام أحسن تامة. وكان المطر يا أخي كان المطر نعم أحسنت المطر فاعل بمعنى حدث المطر أو حصل المطر أحسنت بارك الله فيك لحية تامة هنا معنى حصل أو حدث. قال رحمه الله تعالى فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون. عندنا الآن من أفعال هذه الناقصة المتقدمة أمس وماذا وأصبح لكن في هذه الآية استعملت إيش تامة أمس وأصبح هنا في هذه الآية استعملت تامتين لأن معناهما إيش عند التمام تكون بمعنى إيش أو تكونان بمعنى دخلنا في المساء أو دخلنا في ماذا في الصباح تقول أمسينا أي دخلنا بماذا في المساء وتقول أصبحنا أي دخلنا بماذا في الصباح. فإذا كانت أمس وأصبح وكذلك معهما أضحى هذه الثلاث الأفعال إذا كانت بمعنى الدخول فهي تكون تامة. فأمس تقول أمسينا أي دخلنا في المساء وأصبح تقول أصبحنا أي دخلنا في الصباح وأضحى تقول ماذا أضحينا أي دخلنا بماذا في الضحى. إذا تمام هذه الأفعال الثلاثة يعرف إذا كانت بمعنى إيش الدخول في هذا الشيء إذا كانت بمعنى الدخول في هذا الشيء فهي تكون هذه الثلاثة ماذا تامة واضح. فلان عرفتم تمام هذه الثلاثة الأفعال تكون بمعنى الدخول. فإذا تمسون هنا وتصبحون بمعنى ماذا تدخلون في الصباح وتدخلون في ماذا في المساء كما فسر ذلك المؤلف رحمه الله. قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال عنا فعلى حسب بما قبلها سبحان وفعل مطلق سبحان مضاف وفعل مطلق لفعل محذوف مسبحا كما تقدم الكلام عليها. ولفظ الجلالة مضاف إليه وهي ملازمة للإضافة سبحانه دائما مضاف ملازمة للنصب. نعم حين ظرف زمان ثم على الظرفية متعلق بسبحانه. نعم أحسنت متعلق بسبحانه لأن سبحانه يعمل عمل ذلك ورفعي الجر للناس من جاجة ونحن تبهي صوت النون والواو والواو عاطفة وحين معطوف على حين المتقدم صوف على المنصوب منصوب وتمسون وتصبحون والواو فاعل الشاهد شاهد هنا أمس وأصبح جاءتا تامتين بمعنى الدخول كذلك أضحى يلحق بهما. قال رحمه الله تعالى أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء. هذا الآن بالنسبة لأمس وأضحى وأصبح. بقي معنى الأفعال الأخرى كيف يعرف تمامها مثل ظل يا أخوان يعرف تمامها إذا كانت بمعنى دام واستمر أو بمعنى طال. فإذا كانت أضل بمعنى دام واستمر او بمعنى طال فهي تامة كما يقول ذلك ابن مالك التفسير واضح ان شاء الله. مثال على ظل بمعنى دام واستمر مثل عليه الدمانين بقوله لو ظل الظلم هلك الناس لو ظل الظلم هلك ماذا هلك الناس. فما هي ظل هنا ناقصة وتامة تامة لان بمعنى ايش دام واستمر اي لو دام واستمر الظلم لهلك ماذا الناس. هذا بالنسبة لظل إذا كانت بمعنى دام واستمر فهي تامة وكذلك أيضا إذا كانت بمعنى طال إذا كانت بمعنى طال كذلك تكون تامة كما مثل عليها أيضا الدمانيل بقوله ظل الليل أي إيش أي طال الليل أي طال الليل فهي هنا أيضا إيش تامة. فإذا ظل تكون تامة إذا جاءت على أحد ماذا هذين المعنيين أو على أحد هذين المعنيين وهما على أحد هذين المعنيين وهما أن تكون بمعنى دام واستمر مثل ظل اليوم أي دام واستمر ومثل ما مثل في التمامين بقوله لو ظل الظلم هلك ماذا الناس. وإذا كانت كذلك بمعنى ماذا في معنى قال مثل ظل الليل. ظل الليل أي ماذا؟ أي قال الليل، فهي هنا تامة. واضح إن شاء الله. بقي معنا ماذا من الأفعال يا أخوان؟ بات. نعم، بات أيضا من الأفعال الناقصة، وتأتي تامة كذلك إذا كانت بمعنى عرّس لتشديد الراء. إذا كانت بمعنى عرّس فهي أيضا تكون هنا في هذه الحالة ماذا؟ تامة، مثل قول عمر أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عرّس بمنى. فقد عرّس ماذا؟ بمنى أي نزل بها ليلا، والتعريس قالوا هو النزول، نزول استراحة من غير إقامة. هذا هو التعريس، نزول استراحة من غير إقامة. ومنه هذا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عرّس بمنى أي نزل بها، أي نزل بها. واضح إن شاء الله. مكتوب عندكم هذا موجود، قلنا هنا التعريس الذي يريد أكتب. تقول التعريس في الكواكب يكتب التعريس نزول استراحة بغير إقامة. نزول استراحة بغير إقامة. فهنا المثال يقوم بمعنى حرسة، هذا المثال. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قلنا حرسة هكذا، ولا جاءت بمنى؟ أظن قلت حرس أنا. لا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بات بمنى. فقد بات بمنى أي بمعنى ماذا؟ عرس. بمعنى عرس يا أخوان. هذا المثال، هذا الكلام الذي أردته، ما أردت الذي قد ذكر قبله. لا، أردت هذا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بات بمنى أي عرس. تقول والتعريف نزول استراحة بغير إقامة. والتعريف نزول استراحة بغير إقامة. وأكثر ما يكون في آخر الليل، وأكثر ما يكون في آخر الليل، وأكثر ما يكون في آخر الليل. وخصه بذلك الأصمعي وأبو زيد، وخصه بذلك الأصمعي وأبو زيد. أبو زيد من أئمة اللغة يا أخوان. ياسين الفاتحي، ياسين الفاتحي. فالآن عندنا باتة تأتي تامة إذا كانت بمعنى ماذا؟ عرّس. وقلنا التعريف يكون نزول استراحة بغير إقامة، وأكثر ما يكون آخر ماذا؟ الليل. وخصه بهذا المعنى من؟ الأصمعي وماذا؟ وأبو زيد قال يكون آخر الليل. ومنه قلنا قول عمر أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بات بمنى أي ماذا؟ أي عرّس بها، أي عرّس بها. نعم نعم، إذا كانت معنى عرّس ذاته فهي تامة كما في هذا الأثر. وأيضا هنا قال إذا كانت بمعنى نزل، إذا كانت بمعنى نزل كذلك أيضا ومثل عليها يا أخوان. نحن نريد نذكر هذا فقط، يكفي. والذي يريد يزيد يرجع للشرح. طيب الآن عندنا ذاته تكون تامة بمعنى عرّس، وذكر الشارح بمعنى نزل ذاته أيضا. أضحى. لا لا، دخل معنى دخل، دخل فتوحا ضحينا. بقي معنى ايش يا اخوان؟ صار. تكون تامة متى؟ اذا كانت بمعنى ايش؟ انتقل، مثل صار الامر اليك او رجع، مثل الا الى الله تصير الامور، اي ماذا؟ اي ترجع، اي ترجع. فاذا كانت بمعنى الانتقال او الرجوع فهي ماذا؟ فهي تامة. صار الامر اليك اي رجع الامر اليك او انتقل اليك. وأيضا منه الآية ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع ماذا؟ الأمور. وأيضا قال تأتي تامة إذا كان بمعنى ضمة، إذا كان بمعنى ضمة كما في قوله تعالى فصرهن إليك. فصرهن إليك أي بمعنى ماذا؟ ضمهن إليك، أي ضمهن إليك. فإذا كانت أيضا بمعنى ضمة فهي أيضا تامة. وقد مثلوا على هذا بهذه الآية فصرهن إليك، ومثل الأشمون بقوله صار فلان الشيء، صار فلان الشيء أي ماذا؟ أي ضمه إليه، أي ضمه إليه. ومن هذا المعنى هذه الآية التي سبق ذكره، ذكرناها. واضح الآن؟ أو التي سبق ذكرها واضح إن شاء الله. سلام. صار تاتي تامة إذا كان بمعنى انتقل أو رجع، أو بمعنى إيش؟ ضم. مثل على ضم الأشمول بقوله صار فلان الشيء أي ماذا؟ أي ضمه إليه. ومثل أيضا على هذا المعنى بقوله تعالى فصرهن إليك، أي بمعنى ماذا؟ ضمهن إليك. واضح. فإذا كان الأمر كذلك فهي تامة. بقي إيش؟ فيجب أن نفعل تكون تامة بريحة. بريحة إذا كانت بمعنى ماذا؟ ذهب فهي تامة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حقبا فالشاهد إيش؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح فلا له الشاهد أبرح هنا تامة لأن بمعنى ماذا؟ أذهب بمعنى لا أذهب. فإذا كانت بريحة بمعنى ذهب فهي تكون إيش؟ تامة فهي تامة. وبقية الأفعال إن شاء الله تنظر من الشرح لأنه نريد أن نجي اليوم إن كان مع أخواتها على هذه المعاني. أنت لاحظت هذه المعاني خير كثير يا أخوان. نريد أن ننتهي من كان مع أخواتها لا نجلس ساعة ندور. نعم إذا اكتفت بمرفوعها فهي تامة لا بأس. إذا اكتفت بمرفوعها فهي تامة. والمعاني أيضا قيم معرفتها حتى تميز بها. قال رحمه الله تعالى وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنى عن الخبر وإن كان ذو عسرة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء إلا زال وفتئ وليتا. فهذه الثلاث الأفعال قال عنها فإنها ملازمة للنقص أي لا تستعمل تامة. هذه الثلاث الأفعال زال ماضي ماذا؟ يزال. زال ماضي يزال لابد تعرفون هذا يا أخوان. وكذلك فتئة وأيضا ليس. هذه الثلاث الأفعال لا تكون إلا ماذا؟ إلا ناقصة لا تستعمل تامة البتة وإنما تلزم النقصان. واضح إن شاء الله. أما زال ماضي يزول وزال ماضي يزيل تقدم الكلام عليها فإنهما تامتان. قال وفتئ بكسر التاء يا أخوان فتئ. أما فتأ فهي تامة تستعمل التي بفتح التاء تستعمل تامة وتأتي بمعنى أطفأ. فتأ بفتح التاء هذه تامة تستعمل تامة. تقول النار فتأتها النار فتأتها أي أطفأتها فهذه تامة. لكن الكلام على فتئة التي هي بكسر ماذا؟ بكسر التاء. الكلام على فتئة التي هي بكسر التاء هذه دائما ناقصة. أن فتأ بفتح التاء وتكون بمعنى ماذا؟ بمعنى أطفأ فهي دائما ماذا؟ دائما تامة. الآن التي تستعمل ناقصة هي فتئة بكسر التاء والتي تستعمل تامة ماذا؟ فتأ بفتح ماذا؟ التاء. ويأتي من معانيها أنها تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى أطفأ. تقول أما النار فتأش أو تقول النار ماذا؟ فتأتها. النار فتأتها أي ماذا؟ أي أطفأتها. ذكر هذا في القاموس. نريد المعنى آخر تأجيلها. قال رحمه الله تعالى إلا زال وفتئ وليس فإنها ملازمة للنقص. واضح المسألة هذه. هذه ثلاثة الأفعال لا يقول بها الشخص تامة لا دائما تستعمل ناقصة تحتاج إلى اسم وإلى ماذا؟ وإلى خبر ليس متى في تامة. وكذلك أيضا زال وفتئة وبقية الأفعال تأتي تامة يجوز فيها تماما. قال رحمه الله تعالى وتختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي. الآن هذا حكم خاص بكان. هذا الآن أحكام ستذكر خاصة بماذا؟ بكان. الحكم الأول الذي هو مخصوصيات كان أنها تأتي ماذا؟ تأتي زائدة. هل يشاركها أخواتها في هذا الأمر؟ لا لا يشاركها. إلا أن بعضهم يقول أمسى وكذلك أصبح تستعمل تامة قليلة. تستعمل ماذا؟ تأتي زائدة ولكنه ماذا؟ هذا الأمر دليل فيها. والأكثر هذا الأمر أن يكون في ماذا؟ في كان هي التي تأتي زائدة كثيرا. أما أمسى وأصبح فالزيادة فيها نادرة. الزيادة فيها نادرة. ومثل على هذا ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها سمي عن العرب يا أخوان. ما أصبح أبردها وما أمسى إيش أدفأها. قالوا أمسى هنا زائدة والأصل ما أدفأها وأصبح زائدة والأصل ماذا؟ ما أبردها. لكن هذا قليل يا أخوان في أمسى وفي أصبح الزيادة قليلة. وتكثر في ماذا هذه الزيادة من الأفعال المتقدمة؟ تكثر في كان. حتى أن البصريين خصصوا هذا الأمر بماذا؟ أو حتى أن البصريين خصصوه بإيش؟ بكان فقط. قالوا لا يستعمل زائد من أفعال هذا الباب إلا ماذا؟ إلا كان. أما أخواتها قالوا لا تأتي زائدة وما سمع عن العرب فهو شاذ أو نادر لا يقاس عليه. شاذ أو نادر لا يقاس عليه. هذا هو خلاصة الكلام على هذه المسألة. البصريون خصصوا الزيادة بماذا؟ بكان. وعلى هذا جرى المؤلف رحمه الله تعالى. وزيادة أخواتها قلنا نادر في أصبح وماذا وأمس، نادر في أصبح وأمس كما سمع ما أصبح أدفأها وما أمس، لا ما أصبح أبردها وما أمس ماذا أدفأها، والأصل ما أصبح ما أبردها وما أدفأها، هذا هو الأصل. فأصبح وأمس هنا زائدتان. طيب سيأتي الكلام أيضا في المثال الذي سيذكره. قال رحمه الله تعالى: فإنها ملازمة وتختص كان بجواز زيادتها بشرط، بشروط ليس مطلقة يا أخوان، بشرط أن تكون بلفظ الماضي، إذا لا تزاد بلفظ الأمر ولا بلفظ المضارع ولا بلفظ اسم الفاعل ولا بلفظ المصدر إلى آخر ذلك، وإنما تزاد بلفظ إيش الماضي فقط. وما جاء فيه أنها زيدت بلفظ المضارع فهو شاذ، حكم عليه ابن هشام في الأوضح أنه شاذ، كما في قول الشاعر المنصور هنا: أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل ذليل. إيش الشاهد الآن؟ أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل ذليل. إيش الشاهد؟ تكون زيدت بلفظ إيش المضارع، والأصل أنت ماجد، أنت ماجد مبتدأ وخبر، وزيدت هنا كان بين المبتدأ، تكون بين المبتدأ وماذا والخبر. الشاهد فيه هنا زيادة تكون بلفظ ماذا المضارع، وهنا في المثل لا تزاد إلا بشرط أن تكون بلفظ إيش الماضي. إذن هذا حكم عليه ابن هشام رحمه الله تعالى في الأوضح بالشذوذ، بأنه شاذ، زيادتها بلفظ المضارع شاذة. قال: وتختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي وأن تكون في حشو الكلام، كذلك أيضا من شروط زيادتها أن تكون في حشو الكلام. ما معنى في حشو الكلام؟ أي أنها تأتي بين شيئين متلازمين، تأتي بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر، مثل تقول إيش زيد كان قائم، زيد كان ماذا قائم، ما يعرب كان هنا زائدة لأنها جاءت بين شيئين ماذا، والزيادة يا أخوان جائزة لا واجبة، زيادة جائزة لا واجبة، وإلا لو قال الشخص زيد كان قائما تكون زائدة وليس زائدة، ما هي زائدة، زيد كان قائما، لا هنا عاملة اسمه مستتر وخبرها ماذا قائما، لكن على القول هذا الآن أن نقول زيادة في حشو الكلام أي بين شيئين متلازمين بنحو زيد كان قائم، زيد كان قائم، فما يعرف زيد كان قائم مبتدأ وكان زائدة وقائم ماذا خبر. فقوله هنا أن تكون في حشو الكلام، ما معنى في حشو الكلام؟ أي أنها تأتي بين شيئين ماذا متلازمين كالمبتدأ والخبر، والموصول معها صلة، كما في قولك جاء الذي كان ضربته، جاء الذي كان ضربته، ما يعرف كان هنا زائدة لأن جاءت بين شيئين متلازمين وهما إيش الموصول معها ماذا مع صلته، جاءت بين شيء متلازمين الموصول مع صلته نحو جاء الذي كان ضربته. ممكن واضح ان شاء الله يا اخوان. وايضا من الاشياء المتلازمه مثل الصفه مع ماذا مع موصوفها، مثل الصفه مع موصوفها، مثل قولك مررت برجل كان قائما، مررت برجل كان قائما، ما يعرف كان هنا زائده وقائم، ما يعرفها صفة لمن؟ لرجل، صفة لرجل. فالآن زيادتها في حشو الكلام، قلنا المراد في حشو الكلام أن تكون بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر كما تقدم مثاله، والموصول معها صلته كما تقدم، ونعيده نحو جاء الذي كان ضربته، وبين الصفة والموصول تقدم ونعيده نحو ماذا مررت برجل كان قائما. وأيضا منه قول الشاعر: في غرف الجنة العليا التي وجبت لهم بسعي كان مشكوري، في غرف الجنة التي وجبت لهم بسعي كان مشكوري. ايش كان؟ كان مشكوري، زيدت كان هنا بين الصفة وبين ماذا، بين الصفة وبين الموصوف. من يريد اكتب المثال بين الصفة والموصوف اكتب البيت احسن: في غرف الجنة العليا التي وجبت لهم هناك، انا قلت لهم ايش لهم هناك بسعي كان مشكوري، لهم هناك بسعي كان مشكوري. ايش الشاهد في البيت الان؟ زيدت كان بين الصفة سعي، بين الموصوف سعي وبين الصفة هي ماذا مشكور، فكان هنا زائدة. ها والصفة مع الموصوف والصلة مع الموصول وبين العاطف والمعطوف عليه كذلك، ايضا تزاد بين العاطف وبين المعطوف عليه كما في قول الشاعر: في في لجة غمرت أباك بحورها في الجاهلية كان والإسلام. إيش كان؟ كان والإسلام يفيد كان بين العاطف الواو والمعطوف عليه الجاهلية. الأخ يقول فقط هذه الثلاث المواضع التي ذكرتها، ما هي الثلاث المواضع التي ذكرناها من المتأخرين؟ أنا صوتي يتعب وما أدري يفهم الكلام وما يفهم. ثلاث هات يا أخي المواضع التي تزاد فيها كان التي ذكرت الآن بين شيئين متلازمين ك كالمبتدا والخبر والصفة مع الموصوف والصلة مع، وقلنا أيضا زدنا واحدا الآن بين العاطف والمعطوف عليه، بين العاطف والمعطوف عليه كقول الشاعر ماذا؟ في لجة غمرت أو غمرت أباك بحورها في الجاهلية كان والإسلام. في لجة غمرت أباك بحورها في الجاهلية كان والإسلام. الشاذلان كان والإسلام زيدت كان بين العاطف وهي الواو والمعطوف عليه ماذا؟ الجاهلية. معطوف عليه هو ماذا؟ الجاهلية. فهنا كان زائدة، كان زائدة. وسيأتي الآن موضع آخر يذكره المؤلف تزاد فيه، وهو أكثر ما تزاد فيه. إن شاء الله تحفظ هذه المواضع يكفي. سمع بين مرفوع، بين المرفوع ومرفوعه سمع، نعم سمع. ونمثل عليه بقولهم ماذا؟ وهم يذكرون مثال لكن نمثل بما يشبه هذا. ما طيب ما كان أو نعم ما يوجد كان مثلك، ما يوجد كان مثلك. واضح زادت زيدت بين المرفوع وماذا؟ بين بين يا أخوان ماذا؟ بين الفعل ونائب الفاعل. هنا بين الفعل ونائب الفاعل، هذا نائب فاعل. ما كان ما يوجد كان مثلك، ما يوجد كان مثلك بين الفعل ومرفوعه. نقول هكذا أفضل. تزاد أيضا بين الفعل ومرفوعه نحو ما يوجد كان مثله، ما يوجد كان مثله. هذا التعبير يا أخوان بين الفعل ومرفوعه. الآن هذه مواضع يا أخوان تحفظ. مواضع زيادة كان قلنا تزاد في حج، تزاد من شروط زيادتها أولا أن تكون بلفظ وشد زيادتها بلفظ المضارع. الشرط الثاني أن تكون في حشو. ما معنى في حشو الكلام؟ أي أن بين شيئين متلازمين كالمبتدا والخبر والموصول مع صلته والموصوف مع صفته والعاطف مع المعطوف عليه، وسيأتي الآن هذا الذي يذكره المؤلف، والفعل مع مرفوعه. الجار مجرور ما تزاد بينهما، زيادة شاذة حكم عليها بالشذوذ. ما كان أو ما يوجد كان مثله، ما يوجد كان مثله. طيب يا أخوان واضح إن شاء الله هذا الكلام. عندما لا نسأله في الإعراب في الجاهلية والإسلام، في الجاهلية كان والإسلام غمرت أباك بحورها، إيش في لجة غمرت أباك بحورها في الجاهلية كان والإسلام. ما هو الإعراب محمد؟ الشاهد إيش زادت نعم بين العاطف الواو والمعطوف عليه في الجاهلية بين تبارك الله فيك. والإعراب سهل يكفي الشاهد، نعم بارك الله فيك. وأنت يا أخي في غرف الجنة العليا التي وجبت لهم هناك بسعي كان مشهوري. إيش الشاهد؟ شاهد يا أخي بسعي كان مشهوري. إيش الخمس شاهد؟ بيدك كان بين بين الموصوف وصفته بسعي مشكور ناصر. أنت بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى أن تكون في حشو الكلام نحو ما كان أحسن زيدا، وهذا كثير ما تزاد في هذا الموطن. يا أخي ما لكم تلتفتون هكذا؟ ما تعرفون من يقرأ القرآن؟ تبيهم تبيهم أصلح حالهم. وأن تكون في حشو الكلام نحو ما كان أحسن زيدا، وهنا أكثر ما تزاد في هذا الموطن بين ما التعجبية وفعل ماذا؟ التعجب. هذا الموطن تزاد فيه كان كثيرا بين ما التعجبية وفعل ماذا؟ وفعل التعجب كما في هذا المثال ما كان أحسن زيدا. عندما الإعراب لا واحد كان غريب وجهه ما هذا الناقل العجمي هذا نعم عندك بارك الله فيك. ما كان أحسن نعم أحسن تبارك الله فيك. ما يسر فايش يقول نعم كان زيدا نعم نعم وزيد المفعول فيه الفاعل، قالوا يعاد على المعرب أن يذكر الفعل من غير فاعل، تقديره هو تنفع. والجملة الفعلية نعم خبر تنفع بارك الله. الشاهد زيادة كان بين ما تعجبية وفعل التعجب، وهذا الموطن تزاد فيه كثيرا. قال رحمه الله تعالى: وتختص أيضا بجواز حذفها، قلنا هذه الأشياء خاصة بشأنة، وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها، وذلك كثير. تختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها. نعم. قال: وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها، وذلك كثير بعد لو وإن الشرطيتين، كقوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتم من حديد. يا أخي واحد يكلم هذا دوش علينا، هذا من يا أخي؟ هنا عندك سعد من يستطيع يتسلق له، يكلم إن شاء الله بعد من انتهى الدرس يقال له هذا هو الدرس. يخفض الصوت. طيب، هذا يقام مسائل خاصة بكانا، قلنا تختص أيضا من الأشياء التي تختص بها كانا أنها تختص بجواز ماذا؟ حذفها مع إيش؟ مع اسمها ويبقى ماذا؟ الخبر. تختص كانا أيضا بجواز حذفها مع اسمها ويبقى ماذا؟ الخبر، وهذا يكثر بعد لو وإن ماذا؟ الشرطيتين، يكون كثيرا، وإلا قد جاء بعد ماذا؟ غير لو وإن الشرطيتين، لكنه قليل جدا، كما في قوله تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله. الشاهد ما هم لايق، حذفت كان مع اسمها بعد ماذا؟ بعد لكن، وليس بعد إن ولا لو، لكن الأكثر أن تحذف بعد ماذا؟ بعد إن ولو الشرطيتين، هذا الأكثر فيها، وإلا قد جاء حذفها بعد غير هذين الحرفين، كما جاء في قوله تعالى: ولكن رسول الله، رسول خبر لكان المحذوف مع اسمها والتقدير، ولكن محمد إيش؟ رسول الله، ولكن محمد رسول الله، ولكن هو يعود على محمد. طيب، واضح المسألة إن شاء الله هذه، أن كانت تحدث مع اسمها ويبقى ماذا؟ الخبر. والأكثر بعد ماذا يكون هذا الأمر؟ بعد لو وبعد إن الشرطيتين، لأنه لهم هات الأبواب، يجوز فيهما ولا يجوز في غيرهما. قال: كقول عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. هذا الذي هذا لا صلح أخنا ما أدري ألا ما أظهر سلت عليها عند من يا أخوان من هنا؟ هذا ما أدري تعرف هذا؟ نعم ما عرفت كل ما صح، لكن هذا التمس في الأمر. نعم، التمس في الأمر صعب المسر وجوبا شنو أنت؟ نعم، وخاتما لو حرف امتناع، حرف امتناع الامتناع، او تقول حرف شرط غير جازم، حرف شرط غير جازم افضل من حرف شرط غير جازم. عجل خاتما خبر كان المحذوف مع اسمها والتقدير، ولو كان الملتمس خاتما من حديد. نعم، محذوف صفة، صفة لخاتم، خاتم كائن من حديد، كائنا من حديد. احسن شاهدنا. ولو كان الملتمس تقدير كان مع اسمها، لو كان هو اي الملتمس خاتما من حديد، او لو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد، المهم انه يوافق المعنى. لو كان الملتمس نعم اسمها، لما تحذف هنا الكلام على حذفها مع اسمها، تحذف مع اسمها ويبقى الخبر. نعم، اذا قدرت تقول والتمرير: لو كان الملتمس او لو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد. شاهد يا ابا سلمة، حذف كان مع اسمها بعد لو. طيب، عندك يا اخي ايش الشاهد في قول الشاعر: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده طاب عنها سهل والجبل. لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل. ايش الشاهد؟ حذفت كان مع اسمها بعد لو فلت، ولو كان الباغي ملكا فلت. بارك الله فيك، لا يعمل الدهر. بارك الله فيك، هذا الموصل الاول بعد لو. قال رحمه الله تعالى وقولهم ما في وقت، اما هذا بعدين ما في وقت، ما بقي الا شيء يصير. نترك هذا الفصل الثاني، الشيء الثاني يترك وكمل هذا. قال وقولهم او نعم وقولهم الناس مجزيون باعمالهم، ان خيرا فخير وان شرا فشر. شاهد ما هو يا اخوان، حذف هنا كان مع اسمها بعد ان الشرطية. ان خيرا اي ان كان عملهم خيرا فخير اي فجزاؤهم خير. من يعرف هذا المثال؟ واحد ما نظر بالخواتم سرعة. لكن الناس مبتدا، انا اساعدك، مجزيون خبر باعمال متعلم مجزيون. هات الباب. الحرف شرط جازم، خيرا خبر كان المحذوف مع اسمه، والتقدير ان كان عملهم خيرا الفاقع جواب الشرط، وخير وخير خبر لمبتدا محذوف، وان يقصر حذف المبتدا بعد فاء الجواب. خير باعش خبر لمبتدا محذوف والتقدير فجزاؤهم خير، ان كان عملهم خيرا فجزاؤهم ايش؟ خير. المبتدا محذوف تقدير الجزاء، وان شر فشر معطوف. نعم، وان كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. فانت بارك الله فيك. الاخوة يقولوا وقت يا اخوان، لا ما ينقص شيء من يحبك. فلا بس فرات تكفي ان شاء الله. الى هنا.